اللي قبلها، السورة اللي قبلها، إن الناس كلها تقرأ مع بعض، إن الناس كلها تقرأ مع بعض، يعني يقعدوا كلهم يقروا مع بعض مثلا سورة الكهف في نفس الوقت في نفس واحد يعني. إنما المقرأة مش كده، اللي هي إدارة القرآن، إن واحد يقرأ وينتهي فيقرأ اللي بعده ثم وهكذا. فصل في رفع الصوت بالقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. طبعا المقرأة من يعني من المحاضن الجيدة ومن وسائل الدعوة في سواء المناطق أو الجامعات أو كده، فينبغي أن يعتنى بها، لأن الناس يقبلون على القرآن، فبتلاقي ممكن شباب بعيد عن التدين لكن يحبوا يقعدوا في المقرأة علشان يضبطوا قراءتهم شيئا ما، أو يستمعون إلى الذكر أو كده. ده محضن مهم جدا ينبغي الاعتناء به الحقيقة، ولا يخرج إلى إن إحنا نؤدلج الناس. ركزوا يا شباب، يعني إيه نؤدلج؟ يعني يبقى المقارئ وسيلة إن إحنا نبني أيديولوجية معينة للناس أو حاجة زي كده، وبعدين تخرج عن كونها بقى محضن تربوي أو إيماني إلى وسيلة للتنازع بين الأفكار المختلفة. يعني تلاقي الفكر الفلاني عمل مقرأة، والفكر العلاني عمل مقرأة، في الجامعة مثلا، وبعدين ابتدينا نستغل المقرأة في إن إحنا نطعن في الآخرين، إن إحنا نحذر من الآخرين. فيبقى الشاب اللي هو ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه يجي يحضر المقرأه يقوم بقلب قاسي، ويقوم بنفسيه متجرئه على المسلمين، انه يشتم في ده ويطعن في ده يعني. لا، نخلي المقرأه لهدف المقرأه، خلاص ان احنا بنربي الناس، بنعلم الناس الدين، دي حاجه. تاني حاجه، من جرأش الشباب على القرآن والتفسير، لأن بعض الناس أو بعض برضو الاتجاهات بيخلي في عنصر جذب في المقرأة. وطبعا ده كله ليه؟ علشان الهدف الأول اللي احنا قلناه، إن احنا عملنا إيه؟ أدلجنا وسائل الدعوة، ماشي؟ فعاوزين مقرأتنا تجذب الشباب أكتر من مقارئ غيرنا. يقوموا يعملوا إيه؟ يجرأوا الشباب اللي جاي جديد، يقول لك عندنا فقرة في المقرأة اسمها فقرة التدبر مثلا. إيه بقى فقرة التدبر دي؟ الشاب اللي جاي لسه يدوبك لسه داخل يصلي أول صلاة يأديها مثلا، ولا هو فاهم لغة ولا هو فاهم دين ولا هو فاهم شرع، نقول له يلا ادينا خواطرك حوالين الآيات اللي طارت. يقوم الشاب يعجبه الإيه؟ إنه بيتصدر، وإنه بيتكلم في الدين، فيقوم المقرأة دي تبقى بالنسبة له جاذبة أكثر من المقرأة التانية. وفي الحقيقة قد يخرجون جميعا إلى الإثم من حيث أرادوا الثواب. يعني هي وسيلة جيدة للدعوة إلى الله، لكن ننتبه من المعنيين دول. معنى إن إحنا نؤدلج المقرأة أو نجعلها وسيلة لمحاربة الغير، والمعنى الثاني إن إحنا نجرئ فيها الشباب على إن هم يتكلموا في الدين أو كده. ما أعرفش بقى في مشاكل تانية في المقارئ ولا إيه، مش يعني دول اللي في دماغي دلوقتي. طيب، فصل في رفع الصوت بالقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به.

فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة بلبس صلاتهم وتخليطها عليه. يبقى الجهر نراعي فيه برضو حال القلب. ممكن هو الرياء يجي منين؟ ممكن الرياء يجي من نفس القراءة، من نفس القراءة، ان يتقال فلان بيقرأ قرآن كتير، فساعتها نقول الإصرار. وهنا معنى الإصرار بقى الإخفاء، مش بس الإصرار، الإخفاء. يعني ممكن واحد يبقى فاتح المصحف قدام الناس وعمال يفر في ورقه كل شوية، فالناس شايفينه بيقرأ كتير حتى لو هو مسر. فالمقصود هنا الفعل الذي يدفع الرياء، ماشي، وهو الإخفاء. طيب، وممكن الرياء يجي من حسن الصوت، يعني مسألة الجهر والإصرار مش فارقة قوي، إنما الرياء جاي له من إن صوته حلو، من إن صوته حلو. فساعتها نقول خلاص، طالما كده يبقى اجهر، فتأتي بفضيلة الجهر المذكورة، وما تحسنش صوتك التحسين الذي يدخلك في الرياء. فاهمين؟ يبقى وده من باب ايه؟ مجاهدة النفس، ماشي. وهنا ما تكلمنيش عن الأدلة والتحبير والكلام ده، احنا بندفع آفة عن قلبك لو استمرت بك أهلكتك ودمرتك وأدخلتك النار، ماشي. فما فيش مشكلة، مش بقول لك وحش صوتك، اقرأ عادي، قراءة عادية، ماشي. ماشي. قال وقد نقل يبقى دي اول حاجه بقى الرياء، وتاني حاجه بقى لا يؤذي جماعه بلبس صلاتهم وتخليطها عليهم. يبقاش ناس بتصلي وانت قاعد معلي صوتك بالقران وعمال تلخبط الناس في صلاتك، ماشي. وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرنا. فعن الأعمش قال دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. لسه قايل لكم إيه؟ لما بنيجي نقول الإخفاء هنا أو الإصرار، مش معنى الإصرار ومع ظهور علامات القراءة، لا، مقصود الإصرار الذي يدفع الرياء عن النفس، اللي هو إخفاء القراءة، زي إبراهيم كده. إبراهيم بن أدهم ما فعل، خبى المصحف، قال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة. وعن أبي العالية قال كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، فقال رجل قرأت الليلة كذا، فقالوا هذا حظك منه، يعني حظك من القراءة أن أعلمتنا. ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي هذا حديث حسن. طبعا المسر بالصدقة بغض النظر عن أي مسألة أخرى أجره أعظم، ممكن يبقى الجاهر بالصدقة يعظم أجره، لمعنى التأسي برضه، إن غيره هيشوفه فيعمل زيه فياخد ثوابهم، زي سيدنا عثمان كده لما عمل والناس إيه تتابعت. ماشي. طيب وقال الترمذي: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب. ليه بقى؟ يعني لو مقارنة بمن يعلن ماشي، زي يعني هو تكملة الكلام: طبعا خلق الإنسان من عجل، يعني أنا وقفت هنا وتعجبت الكلام. هو بيقول: لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. يعني طبعا الذي يسر بالعمل يخاف عليه من العجب برضه. ليه لا يخاف عليه من العجب؟ ليه يعني؟ يخاف عليه من العجب، لكن هنا النووي بيقول: لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته. لأن العجب ممكن الإنسان يعجب بنفسه ولو لم يطلع أحد على عمله. ماشي؟ الإنسان يعجب بنفسه وبعمله وبحاله ولو لم يطلع عليه، لكن أن يخاف عليه من في العلانية، في حال علانية أشد. ماشي. قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب الجهر. فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله تعالى أعلم. أختكم بقى بتقول إيه؟ ما قلت المقرأة والتدبر وكده، فتقول حتى لو بيقرأ من كتابه وهو مبتدئ فيها مشكلة؟ يعني لو في واحد أو واحدة قاعدة في المقرأة كبيرة وبتوجه ماشي، إنما هنقرأ سوا ولا احنا فاهمين أصول الشرع ولا احنا ضبطين المسائل التي تقرأ، وكل واحد يفهم بدماغه وكل واحد تسول له نفسه معنى، أو يعني يستحسن معنى يقول بس هو ده اللي مقصود، فيبقى لأ، لأ لنفس المسألة، ولأ لأننا بنحط منهج للي جاي جديد. يعني إيه بنحط منهج؟ يعني خلاص بنفهمه إن الدين كده بيتاخد من الكتب، هنقعد نقرأ وهنفهم ومش محتاجين نرجع لشيوخ ولا نرجع لعلماء ولا طلاب علم، فبنؤسس له طريق سيسير عليه. فاهمين؟ فيبقى بلاش منها الطريقة دي. ومن كان شيخه كتابه كثر خطأه عن صوابه. ماشي. وقالوا: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعني ما تروحش تاخد القرآن عن واحد خد القرآن مع نفسه كده من المصحف، ولا تاخد العلم من واحد خد العلم مع نفسه كده من الكتب. ماشي. ومما قالوه أيضا في هذا: كان العلم في صدور الرجال، كان العلم في صدور الرجال، مش في كتب ولا، فصار في الكتب ومفاتيحه مع الرجال. فاهمين؟ يعني صار العلم في الكتب نعم، لكن مفاتيح العلم فين؟ ما زالت مع الشيوخ، مع طلاب العلم. فهنروح نقرأ من نفسنا كده من الكتب هنفهم غلط، والأخطر بقى من احنا نفهم المسألة غلط ان احنا زي ما قلنا لكم بنحط منهج للشاب اللي جاي جديد المقرأة ده، او البنت اللي جاي جديد المقرأة. ان عادي جدا تروحي تقري لوحدك

وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك، وأن يجعله في عافية. قال الشافعي في مختصر المزني رحمهم الله تعالى، ويحسن صوته بأي وجه كان، قال: وأحب ما يقرأ حدرا وتحزينا. قال أهل اللغة: يقال حدرت أو حدرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. يبقى الناس اللي بتروح تتعلم، طبعا هو في هنا مسألة أخرى، إن بعض الناس لما يجي يتعلم تلك الألحان أو المقامات إنما يتعلمها على الغناء أصلا، فيستمع إلى الموسيقى المحرمة عشان يضبط المقام، فهنا يمنع من هذا الوجه أيضا، ماشي. إنما لو تعلم تلك المقامات ليحسن بها صوته وليحبر بها القرآن ويكون أشد تأثيرا في نفسه أولا، ينبغي أن يعني ينوي ذلك، ثم في أنفس الناس، فمن أهل العلم من جوز ذلك، يبقى له بيعمل حرام في التعلم ولا بيعمل حرام في الأداء، فهمتوا؟ فبعض أهل العلم يعني رخص في ذلك أو وسع فيه، ماشي؟ أنا يعني مش بقوي بقى قول على قول، لكن معظم من تستمعون إليهم وطرق لقراءتهم قلوبكم إنما يقرؤون على المقامات، تعلموها ثم أدوا القرآن وفق ذلك القانون، قانون المقامات، ماشي. ف يعني يظهر ان المنع منها منعا مطلقا كده محتاج شوء نظر يعني، والله اعلم. فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. نقف هنا، تعبتوا، ماشي. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.